أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب النكاح يقول في منار السبيل: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. كتاب النكاح وكتاب من كتب الفقه التي يحتاج إليها كل إنسان مؤمن بالغ يريد النكاح، فينبغي أن يتعلم أحكام النكاح، صوب ميناء النكاح أو الزواج. هو النكاح، وهو في الشرع يطلق على عقد التزويج ويطلق على الوطء أيضا. يقول ابن قدامة: النكاح في الشرع وعقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، يعني كأنه يقول هذا هو الأصل وهذا هو الغالب الذي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعلماء على خلاف هل النكاح أصلا يطلق على العقد اللي هو عقد الزواج، ولا النكاح يطلق على الوطء من الجماع إذا معرض الأهل، ولا أن يطلق على الاثنين. فيقول القاضي أبو يعلى: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه في القرآن يطلق النكاح على الوطء ويطلق النكاح على العقد، إن كان الغالب في ألفاظ القرآن إطلاقه على العقد. من إطلاقه على الوطء قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، معنى ما وطئ آباؤكم، سواء كان هذا الوطء بعقد زواج أو بملك يمين أو بملك يمين. وهذا اتفاقا أن الأب إذا تزوج امرأة فتزوج عقد عليها أو عقد عليها ودخل بها، هذه منكوحة الأب. كذلك لو كان اشترى أمة فوطئها ثم توفي وورثها ابنه، فعلى ذلك لا يجوز للابن أن يطأ من كان أبوه يطأها. فكلمة النكاح هنا هتطلق على الاثنين، على عقد الزواج وتطلق على الوطئ أيضا. وقيل بل الأصل أو أن النكاح يطلق على الوطء ويكون مجازا في العقد، وهذا اختيار بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم، وهو قول عند الأحناف. قالوا هذا موجود في اللغة، فيقول أو تقول العرب: أنكحنا الفرى فسنرى، أنكحنا الفرى فسنرى. ومعنى كلامهم الفرى بمعنى حمار الوحش، يعني أنكحوا حمار الوحش فسيرون ما الذي سيكون بعد ما أنكحوه. وهنا ما فيش عقد ولا غير، لكن النكاح هنا بمعنى الوطء، فقالوا على ذلك هذا في مثل العرب. وهذا المثل يقصدون به: اجتمعنا على أمر واتخذنا قرارا سنرى النتيجة بعد ذلك. هذا معنى المثل الذي يقولونه: أنكحنا الفرى فسنرى. أيضا يقول الشاعر: ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا، وأخرى على خال وعم تلهفوا. هنا قد أنكحتنا رماحنا، والمعنى أنهم سبوهم بقوة السيف وقوة الرماح سبي، وليس بمعنى الزواج أو معنى عقد النكاح. فعلى ذلك الكلمة الراجح أنها تطلق على العقد، وهذا الأشهر في كتاب الله عز وجل، وتطلق أيضا على الوطء: هذا نكاح وهذا نكاح. ولذلك في قوله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، تطلق على الاثنين. يبقى هنا الذي يفعل ذلك فيطأ امرأة زانية لا يكون إلا مثلها في زنا، أو أنه يفعل ما يفعله المشركون من استباحة ذلك. وأيضا يحرم على المؤمن أن يقع في الزنا وأن يتزوج العاهرة المشهورة بذلك المظاهرة به أو المظهرة به. هنا في النكاح الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، زي ما ذكر لنا هنا الشيخ مرعي يقول يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، يقول في منار السبيل لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه الآية دليل على مشروعية النكاح. فالأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقول الله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. لما هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يحث الشباب على النكاح، فقال من استطاع منكم الباءة، القادر على ذلك قدرة بدنية وقدرة مالية فليتزوج، فإن هذا النكاح يعين المؤمن على غض البصر وعلى حفظ فرجه، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع ليست عنده القدرة المالية للنكاح فليستعن بالله عز وجل وليكثر من الصبر. أيضا أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، على أن النكاح مشروع. والخلاف بين العلماء في أن النكاح هل هو فريضة واجبة ولا النكاح سنة ولا إنه مباح، هنا بيذكر لنا الشيخ مرعي أنه يدخل تحت الأحكام التكليفية، يعني الحكم التكليفي نقول هذا حرام وعكسه واجب، ونقول هذا مكروه وعكسه مستحب. فالواجب لنا النكاح قد يكون واجبا وقد يكون النكاح مستحبا، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فيقول يسن يعني يكون مستحبا لذي شهوة، إنسان عنده شهوة ولا يخاف الزنا، لا يخاف الوقوع فيما حرم الله سبحانه، فهذا يستحب له أنه يتزوج لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا حكم من الأحكام أنه الإنسان الذي يقدر على النكاح وعنده شهوة فيستحب له ذلك. فإذا وصل الأمر أنه يخاف على نفسه الزنا يبغون يجب عليه، ما هو شيء يسن له فقط، لا بل يجب عليه أنه يتزوج طالما أنه عنده القدرة ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام. يبقى يسن كما ذكر لنا هنا لذي شهوة، يسن لذي شهوة. يبقى الإنسان الذي لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا ويقدر على النكاح يستحب له. يقول لنا ابن قدامة الناس في النكاح على ثلاثة أضرب، نسيبهم ثلاث أنواع. النوع الأول قال من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، يخاف على نفسه العنت، يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا يجب عليه نكاح في قول عامة الفقهاء. مع عموم الفقهاء يقولون بأن هذا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الزنا، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصون نفسه عن الحرام، وطريق ذلك هو النكاح. يبقى هذا القادر على النكاح الذي يخاف عن نفسه الزنا. الثاني هو الذي يستحب له ذلك، الذي يستحب له ذلك من تثور شهوته ولكنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ويأمن على نفسه من المحظور. يبقى هذا يستحب له ذلك أنه يتزوج حتى يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون له الذرية الصالحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. عبد الله بن مسعود يقول ذلك لو أنه عارف فضله من عمره عشرة أيام بس ملوش زوجة ويريد أنه خايف على نفسه من الوقوع في الحرام يتزوج حتى لو كان باقي من عمره عشرة أيام. يقول أعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح، يعني أقدر أني أتزوج، معي مال أقدر على ذلك لتزوجت مخافة الفتنة. قال ابن مسعود لسعيد بن دوير تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، فهو أخيرهم عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر هذه الأمة نساء صلوات الله وسلامه عليه. وقال إبراهيم بن ميسرة قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. يقول إبراهيم بن ميسرة أن شيخه هو طاووس قال له تزوج وألزمه بذلك، أمره بذلك وهدده تتزوج ولا أقول لك زي ما قال عمر لأبي الزوائد. إيه قال لأبي الزوائد؟ قال: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور، ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. هنا قيده بذلك، معك مال وأنت ممنوع من النكاح، ما أنتش عايز تزوج ليه؟ يا إما أنت عاجز عن ذلك، يا إما أنت فاجر تستغني لما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى عما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن الذي يقدر على الزواج يستحب له أن يتزوج، فإن خشي على نفسه الوقوع في الحرام يجب عليه أن يتزوج مع قدرته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزبة من أمر الإسلام، الإنسان يكون عزبة لا يتزوج هذا ليس من أمر الإسلام في شيء. وقال رحمه الله: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فمن دعاك إلى غير التزويج يقول لك ما تزوج، هذا يدعوك إلى الرهبانية ويدعوك إلى غير الإسلام. قال: ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. بشر وهو من أكثر العباد عبادة لله سبحانه وتعالى ومشهور في ذلك في زمن إمام أحمد. يقول إمام أحمد: لو أن بشر تزوج كان خيرا له وأتم له في عبادة الله سبحانه وتعالى. يا ترى الأئمة اتفقوا على أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة ولا اختلفوا؟ جاء الإمام الشافعي رحمه الله أن التخلي للعبادة أفضل، التخلي يتخلى الإنسان لعبادة الله سبحانه هذا أفضل. ذكر ذلك ابن قدامة وقال أنه احتج بقول الله عز وجل عن يحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه الله سبحانه، قال: وسيدا وحصورا، وسيدا وحصورا، والحصور الذي لا يأتي النساء. قال: فلو كان النكاح أفضل لما مرح بتركه، ولكن هذا كان في شريعته ذلك. أما في شريعتنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، إني مباهن بكم الأمم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا إذا كان شرع من قبلنا فيه الرهبانية، وإن كان الله سبحانه قال ابتدعوها ما كتبناها عليه، ولكن فعلوها ابتغاء مرضاته، ولكن فعلوها، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا هنا منقطعة، استثناء منقطع معناها ولكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله ليرضوا الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا الشيء، فما رعوها حق رعايته. المبتدع مش ممكن يأتي بشيء أفضل مما جاء به الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن شدد على نفسه ضيق عليه، فهم ابتدعوا ذلك، وحتى ما ابتدعوا ما رعوها حق رعايتهم. ولذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا فيه أن سنة هذه الأمة أن تتزوج لا أن يكونوا مترهمين. هنا قول الإمام الشافعي لعله في بعض الناس، في بعض الناس الذي يقال في حقه يكره النكاح، أنه يكره له النكاح كالإنسان العنين والإنسان العاجز عن الوطء، إذا يقال في حق هذا التخلي العبادة أفضل، لكن الإنسان القادر عليه لا. ولذلك الإمام الشافعي نفسه تزوج وكان له ولد من النساء فتزوج، وقال فلان ابن بنت الشافعي رحمه الله فعلى ذلك تزوج الشافعي، يبقى القول هذا منه رحمه الله ليس على إطلاقه لكل الناس. النكاح فيه مصالح للعباد، يشتمل على تحصين الدين وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة يوم القيامة. فعلى ذلك يكون الإنسان المؤمن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتزوج. يبقى يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخاف الوقوع في العنت في الزنا. يعني إذا ترك النكاح وقع في الزنا يبقى على ذلك هذا يجب عليه أن يتزوج طالما أنه يقدر عليه. يجب على من يخافه، أي يخاف الزنا بتركه، من رجل أو امرأة. الكلام نقول في الرجل هو نفسه اللي هنقوله في المرأة. وهنا على ذلك في هذه الحالة يجب على الرجل أيضا يجب على المرأة. يجب على المرأة هتقول إيه تعالى اتجوزني يا فلان، ما هوش كذلك، ولكن لا تمتنع، لا تمتنع إن تقدم لها الكفء المناسب، لا تمتنع عن ذلك، فإنه يجب عليها في هذه الحالة إن خافت على نفسها العنت أن تتزوج. هذا قول عامة الفقهاء كما ذكرنا. ويباح لمن لا شهوة له، يباح لمن لا شهوة له، إنسان لا يشتهي لا شهوة له فيباح، كالعنين الذي لا يقدر على الجماع، العنين والكبير يعني الشيخ الكبير الذي لا شهوة له لعدم منع الشرع من ذلك، فيباح له في هذه الحالة أن يتزوج حتى وإن كان من وراء ذلك لا يكون الولد ولا ذرية، فيجوز له أنه يتزوج. وهنا هل نقول يجوز فقط ولا نقول في حقه أيضا يستحب ولا يقال يكره هذا الشيء؟ فهو توسط هنا وقال يباح، يباح هذا الشيء. بعض أهل العلم وهو قول آخر في المذهب أنه يستحب، يستحب لعموم الأمر بذلك في الكتاب وفي السنة. والقول الثاني أن التخلي له أفضل، أن يتخلى لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا أفضل له. ليه؟ عللوا ذلك بأنه لا يحصل أو لا يحصل مصالح النكاح، يعني إذا تزوج هذا الذي هو لا يقدر على الوط ولا يقدر على أنه يأتي امرأته فلن يعفها، لن يعفها، فعلى ذلك هذا أفضل يتركها لغيره، يتزوج غيره يحصنها ويعفها، هذا أفضل. أيضا يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، هذا تعليل من علل ذلك. قالوا إنه يشتغل عن العلم وعن العبادة بما لا فائدة فيه، يعني لن يحصن هذه الزوجة أنه لا يطعها، أيضا أنه لعله لا ينفق عليها فيقع في الإثم، وهو لن يكون له ولد لعدم قدرته على ذلك، لما الأفضل في حقه عدم النكاح. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تزوجوا، بما فيه أنه يباح له ذلك، يباح له أن يتزوج في هذه الحالة. ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عن الإنفاق في أنه يستحب له النكاح، يستحب له النكاح سواء هو قادر على الإنفاق أو ليس قادرا عليه. القادر على الإنفاق يبقى قادر على الكسب، يقدر وعنده شهوة. طيب لو أنه غير قادر على النكاح وأراد أنه يتزوج، خاف على نفسه من العنت وعلم أو علمت من تتزوجه بهذا الشيء وهي غنية وهي من الممكن أن تنفق عليه، هل في هذه الحالة يستحب له ولا لا يستحب؟ الراجح أنه يستحب له، يستحب طالما أنه في مثل هذه الحالة هي تنفق عليه أو يوجد من ينفق عليه، وإن كان هو قليل المال ضعيفا في ماله، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه فقيرا وكانت امرأته غنية، حتى إنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعطي لابن مسعود زكاة مالها لعبد الله بن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وصوب لها ذلك. يبقى الإنسان المؤمن يستحب له أن يتزوج طالما أنه يقدر على النكاح، ويجب عليه إذا خشي على نفسه العنت، ويباح إذا كان لا شهوة له. طيب متى يحرم؟ متى يحرم؟ لأنه يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، في دار الكفر. المؤمن يكون في دار الكفار، يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون طالبا لتجارة أو لعلم أو لنحو ذلك، فيقول لنا أنه يحرم عليه أن يتزوج من نساء الكفار إلا لضرورة، إلا لضرورة. والفقهاء كانت نظرتهم نظرة بعيدة، نظرة بعيدة، إن الذي في دار الكفر هذا لا يذهب إليها إلا وهو محتاج للذهاب، كطالب لعلم من العلوم أو إنسان ذاهب لجهاد في سبيل الله عز وجل أو للدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هون يتزوج من الكافرات الزواج وهو في دار الكفر، سيجري عليه قانون الكفر في بلاده، يجري عليه، والكثير لا يأبه لذلك إلا حين يقع المحظور، فإذا به تزوج من امرأة من الكفار وأنجب منها وبعدين فعلت شيئا مما يستبيحونه في ديارهم من زنا ونحوه، وهو لما يريد طلقها يلزم بإنفاق ويلزم بأموال، وبعد ما يطلقها تأخذ هي الأولاد، صار الأولاد مع المرأة الكافرة ولا يقدر عليهم. وكم رأينا من مآسي في ذلك، تلاقي أن يروح يذهب لأمريكا، يذهب لإيطاليا، يذهب لألمانيا ويتزوج من المرأة الكافرة. ثم بعد ذلك يحدث مشاكل بينه وبينها، وتأخذ الأولاد ما عرفش يعمل حاجة. لما يأخذ أولاده ويجيبهم هنا البلد، تجيل البلد وتخطف الأولاد وتسافر بهم، ما عرفش يجيب الأولاد. وبعدين يقعد بقى يصوت ويعيط ويبكي ويجي جرايد يحقونا وسطوا لنا فلان وسطوا فلان علشان يجيبوا العيل، وضاع العيال ولا ينشأون تنشئة إسلامية أبدا. ولا يقدر في بلاد الكفر أن يربي أولاده على تربية إسلامية طالما أن أمه كافرة، مش ممكن يقدر على ذلك. الأم كافرة، هي التي تربي في البيت وهي التي تأمر وتنهى، والقوانين تجري عليه. يوم الولد يسيء ويحاول يعاقب الولد، الولد يقاضيه، الولد يتصل بالشرطة يأخذ أبوه من البيت على اللي فعله من تأديب الولد. فالكثير من المسلمين يتناسون ذلك، يتناسى هذا الشيء، والكثير يغرهم الأمل، يقول لك أنا هتجوز واحدة نصرانية وبعدين حدعوها للإسلام وبعدين مش عارف إيه. وكل هذا الكلام لا يحدث إلا في النادر، في النادر أن تسلم وأن يحسن إسلامها. لكن الغالب أنها وإن أسلمت ظاهرا لكن سرعان ما ترتد، ولا أحد يرضعها، ومفيش حد يرضعها عن هذا الشيء. ولعل في الغالب أنها لا تسلم، لا تسلم، ويكون الأولاد بينه وبينها. وإذا كان أولاد المسلمين في بلاد الكفر الغالب فيهم الضياع والتشرد والتشتت والائتساء بالكفار في أفعالهم وفي لبسهم وفي تقليد حياتهم، الغالب هذا الشيء، فعلى ذلك كانت نظرة الفقهاء للأمام، نظرة المستقبل، إنه لا، ما تزوجش في بلاد الكفار من بنات الكفار، وإلا تعرض أولادك للضياع. فقالوا يحرم إلا للضرورة، يحرم إلا للضرورة. قالوا من أجل الولد لئلا يستعبد، وكان في الماضي فيه الاستعباد وفيه الرق، الآن في الرق بس من صورة تانية، استعباد له هو، إنه يصير أمام هؤلاء وأمام قانونهم ملزم بأن ينفذ ما يقولون ولا يقدر أن يفعل شيئا. ولعل الأب هناك في بلاد الكفار يحرم من أبنائه، يحرم من أبنائه، ويعطى الأبناء لأسرة تانية غيره. كم تقرأ وتسمع عن ذلك، إنسان الرجل في أمريكا ضرب ابنه مرة، الابن اشتكى للبوليس، اتصل بوليس، البوليس يأخذ الأب، وبعدين يحذروا الأب لو ضربت الولد مرة تانية أنت تحرم من الولد، مرة تانية مرة ثالثة، الأب يؤدب ابنه لا يقدر على التأديب، يأخذ منه الولد ويدفعان الولد أو البنت لأسرة أخرى كافرة، لأسرة أخرى عندهم ليس بالأسر أسر الكفار إلا عايزين يربوا أولاده، يأخذوا ابنه المسلم الصغير ليربى مع هؤلاء الكفار في بيوتهم، ولا يقدر أن يأخذ الولد بعد ذلك منهم. يبقى خلف العيل في بلاد الكفار وأخذ منه ابنه ليعطى لأسرة كافرة لتربي هذا الولد. وكم رأينا من المآسي في أبناء المسلمين في كسوفه في البوسنة والهرسك، أولاد المسلمين اللي اتخذوا من بلادهم علشان الكفار بدعوة الرحمة يربوهم، هم هيربوهم على الإسلام، يأخذوهم للأسر الكافرة، ينشأ هؤلاء على غير دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن لا يذهب إلى بلاد الكفر إلا إذا كان لجهاد في سبيل الله سبحانه، من دعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، من تعلم علوم من العلوم التي يحتاج إليها، يحتاج إليها بلده مثلا، يبقى بقدر حاجته لذلك ويرجع إلى بلده. فإذا كان في هذه البلاد واحتاج أن يتزوج فليتزوج من امرأة مسلمة، من امرأة مسلمة، ولا يتزوج من نساء الكفار حتى لا يقع فيما ذكرنا من محظورات. بيقول لنا هنا إن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها. شوفوا النظرة بتاعتهم في الماضي، لا نقدر أن نقول هذه النظرة الآن إنه إذا تزوج امرأة مسلمة يعزل عنها، لكن نظرتهم نظرة عجيبة جدا، هؤلاء النظرة نظرة عجيبة، نظرة الأمان، يقول لك إنه ما تخلفش بقى هناك في بلاد الكفار، يكفي إن أنت تطأ المرأة المسلمة لغاية ما ترجع، لأن الأصل عدم وجود المسلم في بلاد الكفار، عدم إقامة المسلم في بلاد الكفار. يقيم بينهم يموت قلبه في ديارهم، إلا إذا كان يقيم للدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن لغير ذلك ينشغل. تلاقي اللي يسأل في بلاد الكفار يسأل إنه مضطر، بيشتغل في محلات بتاعت خمرة يعمل إيه، مضطر لهذا الشيء، هذا بزعمه أنه مضطر، مضطر يشتغل طباخ، يشتغلوا في أحقر المهن، في أحقر المهن اللي هو في بلده يأنف ويستكبر إنه يشتغل فيها، يروح في بلاد الكفار يعمل فيها. فالشغل حرام والمال حرام، وبعدين يتزوج من نساء الكفار ولا يجد وقتا لبيته. يقول لك بشتغل في يوم 18 ساعة، يدوبك 6 ساعات اللي أنا بعرف أرجع فيهم للبيت، أو أن أنا أنام أو أستريح أو كذا، وباقي اليوم أنا أعمل عشان أجيب مال. هناك الأماني كثيرة أن يمني الإنسان اشتغل وخد فلوس أكتر، بدل ما عندك شقة صغيرة يبقى شقة كبيرة، يبقى فيلا، يبقى قصر، يبقى كذا. التفكير في المال هو المسيطر على جميع من هم هناك، ينسى كل شيء إلا التفكير في المال، وهذا أغلب من هو هنالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك الفقهاء لما يقول يتزوج امرأة مسلمة ويعزل عنها، وجهة نظرهم إيه؟ يقول لك إنه لعله يخلف ابنه وابنه مسلم، يعني ابنه هيربيه فين؟ هيربيه عندهم، هيوديه مدارس هؤلاء، يتعلم من هؤلاء، يكبر الولد شوية يتعلم من هؤلاء، ولا يقدر الأب عليه. وهذا الحاصل الآن، تلاقي المسلمين لما يعيشوا هناك ويكون عنده شوية من الفطنة والعيل يكبر شوية يقول لك لا أرجعوا بلدي، يتعلم في بلدنا الإسلام، يتعلم اللغة العربية، يتعلم كذا، هيضيع وهو هناك. والكثيرون ينكرون ذلك، وتلاقي البعض من ربي أولاده هناك إذا نزل في أجازة لأهل يتكلموا اللغة بتاعتهم، يتكلموش عربي، لا يتكلم عربي، يطار بيصلوا إزاي دول، بيتعلموا إزاي الدين الإسلامي، تلاقي بيضحك على نفسه ويخدع نفسه ويفرح بأن ابنه بيعرفش يتكلم عربي لأنه تربى هناك، متربي تربية في الخارج، يفرح بهذا الشيء. يشوفون الفقهاء نظرتهم أن أنت حتندم في يوم من الأيام على هذا الذي صنعت، ابنك لن يكون بارا بك. هناك القرابات ملهاش قيمة كبيرة، الأب بيكبر والابن بيكبر، والابن يوم ما يزهق من أبوه يحطه في مصحة المسنين وما يروحش يزور، تلاقي يحكوا لك الحواريت هناك اللي يقعد بالسنة والسنتين ما حدش بيزوره من عياله، قاعد في مصحة، قاعد في دار لكبار الملجأ لكبار المسنين للعاجزة وكذا، أما عياله لا ما يسألوش عنه. الإسلام يحث على التراحم، على توقير الكبير، على عدم عقوق الأهل، عقوق الآباء والأمهات، يحث على الرحمة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا قدره. الإسلام يربي الناس تدينا على ذلك، ليس نظرة الإسلام النظرة المادية والنظرة إلى المال أنك تجمع ماله، النظرة أن تكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلى ذلك كلام الفقهاء أن الإنسان إذا اضطر أن يتزوج في بلاد الكفار يباح له أن يتزوج من امرأة مسلمة، وليعزل عنها ولا يتزوج منه من الكفار، خوفا من إن هذه التي تزوجها بعد ما تخلف منه تأخذ أولاده وتربيهم على الكفر، ولا يقدر على أن يقيم أمر دينه في أولاده هنالك. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، يبقى هنا محمول أنه لا يحل له إذا كان أسيرا، هذا إذا كان يسترق ويستعبد ويؤخذ منه أولاده فيه. فإذا كان يقدر على أن يتزوج المرأة المسلمة ويثق في دينها ويثق في أصلها، وأنه يقدر أنه يرجع بها وأولاده إلى بلاد المسلمين، فعلى ذلك يطأ ويتزوج، فله ذلك حتى ينجو من الفتن اللي موجودة في بلاد الكفار. لكن المسلم دايما يحافظ على نفسه، يحافظ على دينه، والبقاء مع الكفار في وسط ديارهم، في وسط ما يفعلونه ويستبيحونه، يقوم يجعل الإنسان المؤمن يستهين بالمعاصي، شيء ورا شيء يقسو قلبه لما ينظر إلى المتبرجات أو إلى العاريات، شيء ورا شيء، خلاص الأمر عنده عادي، ما فيش في قلبي البغض لهذا الشيء، ما فيش في قلبي الإنكار لهذا الشيء، دائما مواقعة الحرام والنظر إليه يجعل الإنسان يستسهله، جاي من هناك استسهل يدخل كازينو، يدخل فندق فيه الخمور محطوطة، سهل هو ينظر إليها ويراه. فلذلك الإنسان المؤمن قدر استطاعته أنه لا يذهب إلى بلاد الكفار إلا لمثل ما ذكرنا من دعوة الله عز وجل، أو طلب علم على أن يرجع إلى بلاد المسلمين بعد ذلك. بيقول لنا هنا يسن نكاح ذات الدين، المؤمن لما يحب أن يتزوج يقوم ينظر في ذات الدين، يتزوج المرأة المؤمنة، المرأة المتدينة. لحديث أبي هريرة مرفوعا، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة العادة اللي بيتزوج يزوج ليه؟ عايز واحدة إما تكون ذات مال معها مال، أو امرأة حسيبة ونسيبة لها حسب ولها نسب، أو امرأة جميلة، أو أنها متدينة. والله لو اجتمع كل هذا في المرة هذا حيقري روح حسن، لكن الغالب أنه لا يجتمع هذا كله. يبقى على ذلك إذا خير المؤمن في أمر نكاح فليظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحق وتزوج بالمرأة ذات الدين، وإلا احذر على نفسك أن تصاب بذلك تربت يداك بهذه الدعوة، كأنه يدعو على من يترك ذات الدين لغيرها بالفقر، هذا معنى تربت يداك، أصابها التراب بدلا من المال. إذا يسن نكاح ذات الدين، يتزوج الرجل بالمرأة ذات الدين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في نكاح المرأة، وإن الإنسان المؤمن يبحث عن المرأة الصالحة. جاء في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا كله متاع الحياة الدنيا، لكن عند الله سبحانه والله عنده حسن المآب، حسن المرجع إلى الله عز وجل. فهذا مما زين لابن آدم أن يحب هذه الأشياء، فإذا أحبها فهذا شيء يعتني كل إنسان، كل إنسان، ولكن يتذكر أن في الآخرة ما هو أفضل من ذلك، حسن المرجع عند الله سبحانه يجد ما هو خير من ذلك، فقلل من أخذك من الدنيا وانتظر الأجر الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن ما هوش معنى الإنسان يترك ما في الدنيا، لا، خذ منها ما تحتاج إليه، خذ منها الشيء بالمعروف الذي أباحه الله عز وجل، واحذر من الحرام. جاء في الحديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهنا البحث عن المرأة الصالحة هذا يلزم كل إنسان يريد أن يعف نفسه، يريد أن يتزوج، أن ينظر إلى المرأة الصالحة، المرأة المتدينة، المرأة التي في أسرة طيبة، نشأت على الخير، نشأت على الالتزام، نشأت على طاعة الله. يبقى الأمر أنه ننظر إذا أردنا النكاح في المرأة الصالحة، هذا يكون بالسؤال وبالتحري في ذلك حتى لا يندم الإنسان المؤمن بعد ذلك. يبقى الأصل في النكاح أنك تبحث عن ذات الدين وعن المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير متاع الدنيا. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحسان والشيخ الألباني، قال: ثلاث من السعادة، ثلاث من السعادة، من سعادة الإنسان ثلاث أشياء، حديث آخر ذكر أربعة، قال: المرأة تراها تعجبك، يعني زوجتك، يعني تتزوج المرأة فتراها فيعجبك أن تراها، يعجبك مرآها، وتغيب فتأمنها على نفسها، وتغيب فتأمنها على نفسها. إذا هنا لن يكون إلا في امرأة متدينة، امرأة مؤمنة، امرأة صالحة. إذا أنت نظرت إليها سرك بشاشتها، سرك منظرها، ما طلبش منك تتزوج إن المرأة لازم تكون على درجة عالية من الجمال، ولكن يكفي أن يسرك أن تنظر إليها، هذا يكفي، هذا هي المرأة المقبولة أن تنظر إليها. قال: المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، تأمنها على نفسها ومالك. يبقى أنت ما تبقاش خايف، أنت برا البيت وفلوسك موجودة في البيت، مش هتمد إيدها تسرق هذا المال. يبقى هنا تنظر إلى المرأة، أسرة المرأة، أبوها، أمها، إخوتها، تنظر إلى الأسرة، لما تتزوج انظر للأسرة، نأتي من أسرة، احذر تكون الأسرة أسرة سيئة معروفة بالسوء، وحتى وإن كانت ابنتهم فيها شيء من الخير، فيها شيء من الخير. العادة أن الإنسان يرجع إلى أصله ويميل إلى طبعه، والطبع ما هوش تمثيل، مهما مثل الإنسان الشيء بيرجع لعادته القديمة مرة أخرى، وحسب ما يربى الإنسان بيرجع إلى هذه التربية، إن كانت سيئة رجع إليها، إن كانت حسنة رجع إليها. لذلك ما تغطرش أن تنظر هذه امرأة جميلة وهذه امرأة كذا وامرأة مؤدبة وامرأة، ويكون أسرتها على غير ذلك. لما تتزوج بتأخذ من أسرة، الأسرة دي اللي حيكون أبوها جد لأولادك، هيكون أمها جدة لأولادك، يكون أخوها واختها خال وخالة لأولادك، يبقى أنت ما بتاخدش واحدة بتقطعها عن أهلها، لا هذا لا يكون أبدا. لا تقدر أن تمنع المرأة من أهلها، ولكن لابد أن يأتي هؤلاء الأهل إلى بيتك. لو أنك أخذت المرأة من منبت سوء أهلها أهل سوء، هتمنعهم إزاي من دخول بيتك؟ يبقى ما تشتكيش بقى بعد كده. المرأة بتسرق المال وتدي لأهلها، أنت السبب، أنت ما نقيتش المرأة الصحيحة التي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تري بيتها. المرأة تغيب أنت عن البيت، هي تنزل تمشي في الشارع وتروح مكان من غير إذن من زوجها، أنت الذي أسأت في ذلك. لما تنتقي المرأة ما تنظرش إلى المرأة العالية الجمال بغير نظر للدين، لا، أول شيء دين، عندها دين ولا ما فيش عندها دين؟ التي عندها دين تأمنها على نفسك، تأمنها على بيتك، تأمنها على أولادك. العادة أن المرأة لها أشرف وظيفة في البيت، أشرف الوظائف في البيت للمرأة. المرأة هي تربي الأولاد، تنجب الأولاد، تربي الأولاد، ترضعهم من كرمها أو من لؤمها، من سوئها أو من جودة رأيها. يبقى المرأة بحسب ما ترضع الأولاد يكون هؤلاء الأولاد في يوم من الأيام. لذلك نظرة الإنسان المؤمن الشاب العاقل نظر للأمام، نظر للمستقبل أمامه، إنه يريد أولادا يشرفونه يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يشفعون فيه، يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، في الأمة فلان وفلان وفلان حفظوا القرآن وجاهدوا في سبيل الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى هنا النظرة نظرة للمستقبل للأمام، هذه نظرة الإنسان العاقل، لا ينظر تحت قدميه، يقوم ياخذ امرأة متبرجة، امرأة مشهورة بالكذب، امرأة مشهورة أسرتها بالخيانة وعدم الأمانة وكذا، وبعدين يقول معلش ما انا هعلمها، لو كانت تتعلم كانت علمت من زمان. لا، الآن انت واخدها، هي يا إما هي تؤثر فيك في بيتك أو في أولادك أو تزعجك وتضايقك، فابحث عن ذات الدين دائما. الحديث هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة: المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالها ومالك. ثاني حاجة قال: والدابة تكون وطئة. الدابة، إنسان عنده دابة، عنده حصان، عنده حمار، عنده شيء يركبه، سيارة أو غيرها، تكون سهلة، إنسان يركب هذه الدابة. قال: فتلحقك بأصحابك، فتلحقك بأصحابك، مش كل شوية بتتعطل وكذا. والدار الواسعة كثيرة المرافق، إنسان يكون له دار واسعة، وليس معنى واسعة يبقى فيلا ضخمة ولا قصر كبير، لا، الدار فيها مرافق للإنسان، فيها مكان لدورة المياه، في مكان يستحمى فيه، في مكان ينام فيه كذا، مش معناه أنه عايز قصر جميل، ولكن يكون لك حاجتك تجدها في دارك هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت داره إيه؟ داره صلى الله عليه وسلم، كل امرأة النساء لها غرفة واحدة، غرفة واحدة، ولكن رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مكان يقدر أن ينام فيه، يقدر أن يأتي حاجته فيه عليه الصلاة والسلام، يكفي هذا الشيء. هذه الدار التي تكون واسعة فيها مرافق الإنسان. قال لنا صلى الله عليه وسلم: وثلاث من الشقاوة، من شقاء المرء ثلاث حدث من الشقاوة. قال: المرأة تراها فتسوءك، المرأة تراها فتسوءك. هنا القباحة والملاحة يستويان إذا كان الإنسان ينظر لامرأته أنها على دين وأنها على خلق عظيم وخلق حسن. الأخلاق الحسنة تذهب بما يكون في المرأة من قباحة أو دمامة أو شيء، الخلق الحسن يبقى الإنسان ينظر إليها ويصر بها، يجد منها الحنان، يجد منها الرأفة، يجد منها الرحمة، يجد منها المعاونة، يجد منها الهدوء في البيت والسكينة والطمأنينة، يجد المحافظة على الأولاد والمحافظة على المال، هي زوجته وهي أمه وهي ابنته وهي أخته وهي كل شيء في بيته، يدخل بيته يحس براحة وبأمان. يبقى هنا يصر إذا نظر إليها. لو كان الأمر أمر الجمال أنها تكون جميلة على درجة عليها، ما كانش قال لك في الحديث السابق فاظهر بذات الدين تربت يديك، وإنما المرأة التي لا تؤذيك، التي لا تقبحك، التي لا تزعجك، التي لا تتسبب في تنغيص حياتك، هذه المرأة التي إذا نظرت إليها سرك النظر إلى هذه المرأة. قال لنا صلى الله عليه وسلم: يبقى ثلاث من الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك، يدخل البيت يلاقي العكنان، يلاقي الغم، يلاقي الطلبات، يلاقي أول ما يدخل يساء يدايق، أول ما يدخل بيته مش عايز يدخل البيت. قال: وتحمل لسانها عليه، يبقى بذيئة اللسان، لسانها طويل، أنت تتكلم هي ترد عليك، هي تشتمك، هي كذا. فقال هنا هذه المرأة من شقاء العبد، من شقاوة العبد، شقاء السريع الجيل في الدنيا، هذا من شقاء العبد ولا يزول. قال وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك. وإن غبت عن هذه المرأة لم تأمنها على نفسها، تنزل تروح في أي مكان تفعل أي شيء، ومالك تسرق المال ولا أمان لها على مالك. هذه واحدة. الثانية الدابة تكون قطوفة، تكون قطوفة، الدابة المزعجة اللي بتفضل تنط وتتحنجل في مكانها وما تمشيش ما تمشيش، يبقى هو عايز يمشيها مش عايزة تمشي، يعمل فيها ايه؟ يضربها، اذا ضربت روح قلبه وقع عامل فوقها، هنا مش نافع الدابة دي. تقول ان ضربتها اتعبتك، وان تركتها لم تلحق باصحابك، يبقى بطيئة كال، لا هي لو انت سبتها مش هتوصلك الى الطريق، ولو انت ضربتها تتعبك اكثر، هذا من شقاوة المرء. يبقى كأنه يقول لك اوعى تشتري دابة مثل هذه الصورة. ثالث حاجة قال والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. الدار تكون ضيقة قليلة المرافق، هذا من شقاوة الإنسان، يعني ما استشعر فيه بالتعاسة والشقاء والضيق، أن يدخل الدار يكون ما فيش فيها مكان لحمام، فيش مكان لكل مية، كل الرجل وزوجته وأولاده قاعدين في مكان واحد، هذا صعب على الإنسان. لذلك الإنسان لما يفكر في الزواج يقوم يتعب نفسه في الكسب من الحلال ويجمع المال من الحلال، ويعني يحاول قدر المستطاع أنه يريح نفسه في ذلك بالشيء الوسط أو الشيء المعقول. أيضا حديث آخر رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. عايز كنز تكنز، خير شيء تكنزه هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا القلب اللسان الزوجة، ثلاث حاجات خير كنوز، كنوز الدنيا كلها في هذه الثلاثة الأشياء. قال لنا يا معاذ قلب شاكر، قلب يشكر الله سبحانه في السراء والضراء، يعرف نعم الله سبحانه فيؤدي حقها، قلب شاكر ولسان ذاكر ينطق بذكر الله عز وجل، لا بالبذاء لا بالغيبة لا بالنميمة لا يقع في أعراض الناس، لا، قلب شاكر ولسان يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثالث حاجة من الكنوز وزوجة صالحة، زوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، زوجة صالحة تعين على الدنيا وعلى الدين، تجدك في همومك في دنياك تقوم تعينك، تفرج عنك بكلمة طيبة تقولها، بمشورة حسنة، برأي سديد، تعينك بأن تسكت عنك الأولاد فيؤذوك وأنت نائم وأنت مستيقظ، هنا زوجة صالحة، هنا قال ذلك صلى الله عليه وسلم تعينك على أمر دنياك ودينك. ودينك يكون البركة في البيت من وراء ذلك، تلاقيك نايم ما قمش تصلي الفجر تصحيك، قم صلي الفجر، لما تعودش انك تتكاسل ما تلاقيكش نايم تقول معلش اصل تعبان خليه نايم، سيبه النهارده سيبه بكره سيبه الصلاه، تنمحك البركه من البيت ولا حول ولا قوه الا بالله. تعينك في تربيه اولادك على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، على حفظ كتاب الله، حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، على ذكر الله عز وجل في البيت، بهذه المراه الصالحه تعينك. فلذلك اذفر بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يديك، فاظفر بذات الدين تربت يديك. الإنسان المؤمن يبحث عن ذات الدين ويرضي والديه، يعلم ما يحب يتزوج، يقوم يجعل الأب والأم يرضيان عن هذه التي يتزوجها. لكن لو فرضنا أن الأب والأم لا يريدان من الولد أن يتزوج فلانة بعينها، هنا ينكح غيرها مش لازم فلانة بعينها، ولكن هل يكون عقوقا للوالدين لو أنهما أشارا بغير ذات الدين وأراد الولد ذات الدين؟ الولد يريد ذات الدين، الأب والأم لا مش عايزين ذات الدين، عايزين واحدة أخرى ليست بذات الدين. هل لو أنه لم يتزوج هذه التي قالوا يكون عاقا؟ الصواب أنه لا يكون عاقا في ذلك، لأن الدين يأمرك قال اظفر بذات الدين تربت يداك، فإذا أمراك بغير دين الله عز وجل فلا طاعة المخلوق في معصية الله سبحانه. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد، كأكل يعني لا يلزمانه أن يأكل ما لا يريد. وفي الحديث جاء إن من القرف التلف، إنسان يقارف الشيء اللي هو مش راضي عنه مش عايزه فيتلف بسببه. يبقى على ذلك هنا إذا اختار امرأة وهو لا يميل إليها ولا يريدها ولا يراها من أهل الصلاح ولا كذا، يبقى على ذلك لا يلزمه أن يتزوج من هذه. لكن لو اختار له ذات الدين، لما هنا الشريعة تحثك على الظفر بذات الدين، واحذر من المرأة غير ذات الدين. يقول لنا هنا في المتن: يسن نكاح ذات الدين الولود. الولود يبقى الإنسان إذا خير فلانة هذه لا تلد نخطبها لك، أو فلانة التي معه سوية ما فيش فيها حالة، إذا خير بين اثنين يبقى يختار الولود. يختار الولود. قال لحديث أنس مرفوعا: تزود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إني مكاثر، المكاثرة يوم القيامة معنى المباهاة والمفاخرة، وهذا أصل المكاثرة في الدنيا من الكثرة. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر المفاخرة بالكثرة في الدنيا هذا مذموم، هذا مذموم، لكن يوم القيامة هذا ممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمته أمة عظيمة كثيرة لا يكون إلا بكثرة الذرية وكثرة النسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حديث رواه ابن حبان، رواه أيضا الإمام أحمد، والطبراني في الأوسط من حديث أنس وصححه إلى الألباني. البكر، البكر، وهنا نقول هذا يسن، يسن وليس فرضا، يعني لو أنه تزوج غير ذلك فلا شيء عليه، لا شيء، لكن الأفضل أن يتزوج من جاء في الأحاديث الحث على الزواج بهن. البكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهنا المرأة الصغيرة، المرأة التي لم تتزوج قبل ذلك، يبقى ما عندهاش فكرة عن النكاح، يبقى امرأة للسخام. هنا الذي يتزوج بهذه المرأة أقدر أن يربيها على ما يحب في بيته، يعني مش حقارن بينه وبين الزوج الأولاني كان فيه كذا وإنت فيه كذا، هنا تضايق الزوج بينه كذا. يبقى هذه امرأة بكر لم تتزوج قبل ذلك، هذه أفضل. فإذا خير بين السيب والبكر كانت البكر أفضل. بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذا هنا بكر يلعب معها وتلعب معه، يمص لعابها وهي كذلك. الحسيبة، الحسيبة يبقى مشهورة بالنجابة، من أسرة فيها نجابة، فيها ذكاء، فيها طيبة قلب، لهم أصول ليكون ولدها نجيبا، لما يخلف من هذه يكون ابنه شبيها بها في نجابتها، تكون من بيت معروف بالدين والصلاح. ومهم جدا البحث عن البيت قبل أن تنظر المرأة، انظر البيت، البيت بيتا طيبا، يكون هذا البيت وراءك في دينك وفي طاعتك لله سبحانه وتبارك وتعالى. فألنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تريبت إليه. أيضا الأجنبية، الأجنبية، فإذا كان الإنسان بالخيار بين القريبة والأجنبية، الأجنبية أول، الأجنبية أول. وليس معنى أنه يحرم القريبة، ليس معنى ذلك، ولكن ذكروا أن الأجنبية يكون ولدها أنجب في ذلك. أيضا لا يؤمن الطلاق، لو حدث الطلاق وهو متزوج بنت خالته اتقطعت العيلة كلها، بنت عمته اتقطعت العيلة وحصل بينهم فراق وحصل بينهم قطيعة للرحم. ولكن لا يحرم، بل يجوز أن يتزوج الإنسان من قريبة. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش قريبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا هنا يتزوج الأجنبية. أيضا طبيا لما الإنسان يتزوج البعيد عنه في أمراض وراثية، كلما كانت القرابة أقرب كان في أشياء معينة في الأسرة من أمراض نفسية أو أمراض في, في, في الإنسان، ممكن مع التوارث يأتي الأطفال فيهم شيء من هذه العوامل الوراثية. فهنا يستحب الفقهاء أنه يتزوج إنسان من هي أجنبية عنه وليست قريبة، وإن كان هذا جائز وهذا جائز، كله جائز، ونتكلم في الأولى في ذلك. الجميلة، الجميلة، قال لأنه أسكن لنفسه، يعني لا يؤمر الإنسان بأنه يبحث عن الدميمة ليتزوجها، وأيضا لا يبحث عن اللي الملك الجمال عشان يتزوجها، لا، كل امرأة يتزوجها الإنسان كلما ازداد جمالها كلما ازدادت ضريبة هذه، ضريبة هذه في المهر العالي، في دلع المرأة، في تفريطها في حق الله عز وجل وفي حق الزوج، في أنه المرأة تكون سيدة البيت مش الرجل سيد البيت، يبقى هتحكم زوجها بجمالها، فعلى ذلك هنا ما هوش مأمور بأنه يبحث عن الجمال ويترك أمر دين الله عز وجل. لكن والله اجتمع الدين مع ذلك كان خير ما يجد الإنسان. يقول في حديث أبي هريرة: قيل يا رسول الله أي نساء خير؟ قال: التي تصره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. حديث رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. يبقى هنا خير النساء تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، أما إذا كان تسره إذا نظر إليها وتعصيه إذا أمرها، لا بعد كده مش هتسره لما ينظر إليها، مش هيبطئ يدخل بيته أصلا. لما هنا لا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.